صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، ذكر ابن حجر رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم. هذا من الأحاديث الجامعة ذات النفع العظيم، وهي تشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو المؤمن قوي الإيمان، أي الإنسان الذي تمكن الإيمان في قلبه فهو يرى بنور الله، فلا تؤثر فيه الشهوات ولا تزعزعه الشبهات، وإنما هو ثابت الأركان مطمئن الجنان في مقابلة ما يعصف به، ولو كثرت أمامه الصوارف والمغريات والملهيات إلا أنه لا يتأثر بهذه المؤثرات. هذا المؤمن القوي يلتزم بالواجبات ويبتعد عن المنهيات ويفهم مقاصد الشارع ويعرف الحلال والحرام، وهو مع هذا لا يداهن ولا يساوم على دينه وعقيدته. هذا هو المؤمن القوي. هذا النوع يحبه الله جل وعلا، هذا النوع أحب إلى الله جل وعلا ممن دونه. والمؤمن الضعيف فيه خير لكنه ليس كذاك، فكل مؤمن فيه خير، لكن المؤمن القوي هو المتميز، هو الذي يحبه الله جل وعلا أكثر من محبته لمن دونه. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكون حريصا على تحصيل تلك المرتبة، وهي القوة في الحق والصلابة في تأدية ما وجب والامتناع عما حرم والصبر على المصائب وتحمل المشاق والمتاعب في سبيل إحقاق الحق وأدائه. لا أن الإنسان يكون إيمانه غش، عند أدنى شبهة يضعف، إذا صار مع الذين يصلون صلى، وإذا صار مع المولين تساهل وتراخى وتكاسل، هذا ضعيف، لأنه إمعه وليس عنده قوة في الإيمان تحمله على الاستقامة ولو كان منفردا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلى الله فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يحب بعض عباده أكثر من بعض، كما أنه يبغض بعض عباده، وهذه من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي لا تشبه محبة المخلوق للمخلوق، وإنما كما تميز الله جل وعلا بذاته فله الكمال في أسمائه وصفاته. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن وقال احرص على ما ينفعك، هذا خطاب موجه لكل إنسان، احرص على ما ينفعك، أي كما أن الله جل وعلا جعل فيك عقلا وجعل فيك فهما وإدراكا للمصالح والمفاسد والأخطار والأضرار والمكاسب، أنت اختر منها الأمر الذي ينفعك، وهذا يشمل ما ينفعك في أمور دينك وما ينفعك في أمور دنياك. احرص على ما ينفعك، أي الشيء الذي ليس فيه ضرر، احرص على تحصيل ما فيه نفع لك من التزام بالعبادة وما يقوم به عيشك وما تصلح به دنياك وما تستقيم به أمورك، احرص عليها ما دام أنها سليمة من المضار والمفاسد، فاحرص عليها ولا تتهاون بها ولا تشتغل بما دونها. فالعقلاء الذين وهبهم الله جل وعلا العقل والفهم لا يفرطون فيما ينفع، ولهذا لو قيل لإنسان إن هناك بضاعة رخيصة وهي قيمة كانت تباع قدر رمضان بمئة والآن تباع بخمسين، تجد الناس كلهم يذهبون لشرائها لأنها بعد رمضان سترجع إلى مئة، فأنت كونك تحرص على أن تحصلها يطيح لك نصف القيمة. الإنسان العاقل الفاهم الواعي إذا عرف أن صلاة الجماعة المساجد بسبع وعشرين درجة عن صلاة الفرد ما يفرق فيها، إذا عرف أن صلاة الجماعة تضاعف على صلاة المفرد بخمسة وعشرين ضعفا لا يفرق فيها، هذا إذا كان يفهم ويعقل قيم الأشياء. الأعمال الصالحة في رمضان تضاعف وتضعف وتبارك وينميها الله جل وعلا ويباركها، فلا تفوت إلا الذين لا يعرفون ما ينفعهم، الذين يقبعون في منازلهم ولا يذهبون لصلاة الجماعة ويشغلون ليلهم بالاستمتاع بالشهوات والغيبة وأكل الحرام، هؤلاء من صنف المغفلين الذين لا يعرفون ما ينفعهم وإلا لو كانوا يعرفون ما تركوا هذه الفرص ولم يهملوا هذه الأبواب المفتوحة أو يتكاسلوا عن ولوجها. وهكذا بقية الأمور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر شامل لكل أمر مما فيه لك نفع لا يترتب عليه ضرر. أما إذا كان هناك نفع وضرر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان الإنسان إذا أخذ مال غيره فإنه يكسب مال، لكنه يترتب على ذلك عقوبة دنيوية وأخروية، تقطع يده في الدنيا وله عذاب عظيم في الآخرة. فهذا وإن كان حرص واجتهد في نهب أموال الناس وسرقتها أو حرص على أن يتعامل بالربا أو حرص على أن يكسب مالا عن طريق شهادة الشهور، إلا أنه يترتب على هذا العمل مفاسد وأضرار عظيمة وجسيمة. وهذا دليل على أنه لم يعرف ما ينفعه، بل إنه نظر نظرة قاصرة ليست موزونة بميزان الشرع، وإنما نظرة مادية بحتة أهمل فيها القيم الإنسانية والعقوبة الأخروية والعقوبة الدنيوية. وهذا ليس من الذي يحرص على ما ينفعه، وإنما هو مغفل أيضا. فنبينا عليه الصلاة والسلام يوجهنا هذا التوجيه بقوله احرص على ما ينفعك، بأن يسلك الإنسان الطرق الموصلة إلى الحاجات والمصالح الدنيوية والأخوية التي لا يترتب عليها شيء من المحاذير ولا الأضرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام واستعن بالله. استعن بالله أي اطلب العون من الله تعالى على تحصيل أمورك. الإنسان ضعيف وقدراته محدودة، فهو محتاج إلى أن يطلب العون ممن يمنحه، وهو الله جل وعلا. ولهذا نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يعن ربنا على أي أمر لا يمكن أن نقوم به بسبب ضعفنا وعجزنا وخورنا. فأنت لا تظن أنك تحصل هذه الأشياء بحولك وقوتك، وإنما هو بعون الله تعالى لك. ولهذا فإن قارون لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، قال لهؤلاء إن الأموال التي عندي حصلتها بحولي وقوتي. قال إنما أوتيته على علم عندي. قالوا له ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. قال لا لا لا، كلامكم هذا كله مرفوض، المال اللي عندي والكنوز الملعة التي يعجز عن حملها الأشداء الأقوياء من العصبة هذا أوتيته على علم عندي ليس من الله. فكان عقوبته أن خسف الله به وبداره الأرض، هو وكنوزه غاروا في الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالاستعانة بالله تكون على كل أمر، ولا يستطيع الإنسان أن يحقق لنفسه أي أمر من الأمور إذا لم يعنه الله. ولهذا كان من أجل الأقوال والأذكار قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لي على أي عمل من الأعمال إلا بما يهيئه الله جل وعلا لي من الحول ومن القوة. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبهنا على هذا وقال واستعن بالله. قال ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، اي لا تتكاسل، لا تتكاسل ولا تتوانى، وانما افعل الاسباب الشرعية المطلوبة. الانسان اذا اراد ان يشرب ماء مثلا عند الافطار تمتد يده الى التمر ويضعها في فمه ويمضغها ثم يبلعها، ثم يأخذ كاسا من الماء ويرفعه الى فمه ثم يدخل الماء الى فمه ويشربه، هذا من عمل الاسباب. لو ان احدا من الناس ترك الطعام والشراب امامه وقال اذا كان قد اريد لي ان افطر فاني افطر، سيطير التمر وسيطير الماء ويدخل في فمه، هل هذا انسان عاقل؟ هذا مجنون، ليس عاقل. لماذا؟ لانه ما عمل بالاسباب. يا فلان افطر مع الناس فلا يعمل هذا العمل. كذلك بقية الأعمال، الإنسان لا يقول إذا كان قد أريد لي أني أعمل الصالحات أعملها فيلقي برأسه على وسادته ولا يذهب للصلاة مع الجماعة أو لا يخرج زكاة ماله أو ينتهك حرمة الشهر العظيم شهر رمضان، هذا الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال هو في غاية الحمق والجهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بعمل الأسباب مع الاستعانة بالله، لا بد أن نستعين بالله جل وعلا ونبذل الأسباب الشرعية ونجتهد في تحصيلها. فالسماء لا تمطر ذهب ولا فضة، ولكن لو أن إنسانا معدما لا يجد شيئا من المال ذهب واشتغل وعمل في أي حرفة حصل مال، يذهب يشتغل بأي عمل من الأعمال يحصل مال، أما أن يستلقي على فراشه ويقول أنا ما أعمل، إذا كان لي رزق يأتيني وأنا نايم، فهذا إنسان متواكل وليس متوكل. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي بعير، هل أعقل يده أو أتوكل على الله؟ يعني هل أتركه مفلت غير مربوط وأتوكل على الله، أم أربط يده فقط ولا أتوكل على الله؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، اعمل السبب واربط الحبل على يد البعير، وهذا الحبل ليس هو الذي يحميها ويحفظها، إنما توكل على الله جل وعلا واطلب منها أن يحفظها، فإن شاء الله أن يحفظها حفظها بهذا القيد، وهذا سبب أنت عملته، ولا ينسب إليك إهمال ولا تفريط. بينما أنك لو تركتها غير مربوطة وهربت وقال أنت مهمل مضيع مفرط لا تصلح لأن تتولى مال، ولو أنك اكتفيت بربطها من دون توكل على الله، فإن الله جل وعلا قد يهيئ لها ما يفلت حبلك الذي ربط وتنطلق، فالحبل ليس هو الذي يمسكها وإنما هو سبب، فإذا رتب الله عليه المسبب وقع، وإذا أهمل المسبب لا يقع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والعجز صفة ذميمة، ويلجأ إليها الذين لا يريدون العمل. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل مطلوب من الإنسان، والعجز ضعف في الهمة وبلادة في الطبع وإهمال للأسباب الشرعية. ولهذا جاء تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان الذي يهمل الدعاء ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك، وقال عليه الصلاة والسلام استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلن يستجب لي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن أصابك شيء، أي إن أصابك شيء يضرك ويؤذيك، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. يعني لو أن إنسان أصيب بمكروه، أصيب بمرض، أصيب بفقد مال، أصيب بفقد فرصة، وظيفية. فقام يتحسر ويتوين ويقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أنني جعلت فلانا يدخل في المشروع كان أكثر فيه، أو لو أنني لم أدخل فلانا في المشروع لربما كانت النتائج أحسن، أو لو أنني تعاطيت هذا الأمر لحصل لي كذا أو لما فقدت كذا. هذا لا يفيد شيء، وإنما هو يكسب الإنسان حسرة وندامة على أمر ليس له فيه حول ولا قوة. ما المطلوب منك إذن؟ قال تواجه الموقف بشجاعة وتقول هذا قدر الله، وتسلم أمرك لله، فأنت مأمور بعمل الأسباب لا تحقيق النتائج. أنت مأمور بأن تعمل بالأسباب، لكن كونك تحقق النتائج لا تستطيع. مثلا إنسان جاء للحرم ليصلي العصر وجاء مبكر، لكنه في الطريق حصل له معوقات، ازدحام في السراء، حصل له عارض من العوارض ونحو ذلك، فلم يصل إلا متأخرا. فحينئذ عمل الأسباب، ولا يقول لو أني فعلت كذا كان أتيت مبكرا، لأن لو تفتح عمل الشيطان. أما لو أن الإنسان جاء متأخرا ولم يعمل بالأسباب فإن هذا نتيجته معروفة. لكنه عمل بالأسباب المعتادة وتخلفت الأسباب عن نتاج أثارها ووقع ما لم يتوقع، فلا ينسب النتائج إلى الأسباب، لأن هذا هو تقدير الله تعالى له في هذا الأمر. فيقبل الإنسان ما يقدره الله جل وعلا عليه. أما استعمال لو في تحصيل الخير، فيقول الإنسان لو أنني مثلا صليت مع الجماعة لما فاتني العجل، فإن هذا عمل مشروع. أو قال لو أنني قمت ليلة القدر لحصلت أجرها، فإن هذا عمل صحيح، لأن هذا من عتاب النفس على تقصيرها وإهمالها فيما هو مطلوب منها. أما إذا عمل الإنسان الأسباب وتخلفت النتائج فإن هذه لو تفتح عمل الشيطان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحج ولا أحللت معك. فاستعمل لو في جانب الخير، فلو أنه عرف هذا الأمر قبل إحرامه لما أحرم قارنا وساق الهدي، وإنما أحرم متمتعا ولم يسق الهدي، لما تبين له بعد ذلك من فضيلة الإحرام بالتمتع وأنه أفضل الأنساك. هذه المسائل ونحوها التي جاءت في هذا الحديث تبين لنا بيان حال المؤمن القوي وما تكون عليه من راحة وطمأنينة وصفاء ووضوح في الرؤية وجرأة في بيان الحق وعدم زعزعة أو خلل عند وجود أي شهوات أو شبهات. كما أن الإنسان المؤمن القوي يحرص على ما ينفعه ويكون في كل أموره مستعينا بالله لا معتمدا على حوله وقوته، ويكون متوكلا على الله جل وعلا في كل أمر من الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قوي إيمانه وممن أحبه الله وممن يستنير بنور الله، وأن يغفر لنا ولوالدينا.